يقرأ أخونا معين أبو معين من قوله رحمه الله تعالى: ومثال حيثما نحو حيثما تستقم يقدر لك أو يقدر لك الله. إيش عندكم الكلمة غير واضحة؟ نجاحا أظن الحاء عندك واضحة ها؟ نجاحا في غابر الأزمان بعد الفاتحة في غابر. محمد السيد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. ومثال حيثما نحو نحو حيثما تستقم يقدر لك يقدر لك حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غار الأزمان. في غابر الأزمان ضعيف بس بينهما في غابر الأزمان. طبعا غابر أي مستقبل، تستخدم الكلمة ضد غابر ما مضى وغابر أيضا فيما سيأتي. إذا يقدم لك النجاح في غابر الأزمان أي في مستقبل الأيام إن شاء الله إذا كنت على استقامة. ممتاز. هذه سيعلمها عثمان أعرب ومعين أعرب وأخونا أعرب أحمد. بسم الله الدور عليك. حيثما اسم شرط جازم مبني على الضم يجزم فعلين. ممتاز. الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. وما زائدا. طيب طيب أنت قلت اسم شرط جازم، هذا الاسم هل هو مبتدأ أم هل هو مفعول به أم هو ماذا؟ ظرف. جميل. ظروف مكانية. حيثما دعم الظروف المكانية. ممتاز. إذن في محل نصب على الظرفية بالفعل إيش؟ بالفعل تستقيم. في أي مكان تكون على استقامة كذا وكذا. إذن منصوب على الظرفية بالفعل تستقيم. جميل. بعدين فعل مضارع مجزوم. أيوة. لا لا تدخل مبني خلاص مجزوم. وعلامة جزمه ممتاز لأنه طبعا مجرد الآخر فسيكون جزمه على السكون مجرد صحيح الآخر سيكون مجزوما وعلامة جزمه السكون. لحظة شوية أبو محمد. طيب بعدين أين الفاعل؟ وجوبا تقديره أنت. زين. مفعول به ولا هنا فعل لازم؟ استقام الرجل فعل لازم خلاص فعل فاعل بس. طيب حسوا وقفنا عند فعل الشرط. محمد شو عندك اعتراف؟ لا كنت اسال الشيخ عن تستقيم. طيب لا لا سكون الياء هذه تتقال ساكنين. ايوه. طيب زي تكن. اذا الياء معذوره فقط لالتقاء ساكن ولا الجزم ولا علامه الجزم سكون اخر الفعل. عرفنا تستقل فعل الفاعل قلنا فعل لازم ما يكون مفعولا به. أين الجواب؟ الجواب فعل مضارع يقدر فعل مضارع أو فعل الشرطي فعل مضارع أو عفوا يقدر جواب الشرطي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب ممتاز. أين فاعل؟ ويسمى الأول من الفعلين فعل الشرط والثاني. انتهينا عند الباب. انتهينا من الباب. الآن سيبين لك يعني تتم يقول ويسمى الأول من الفعلين فعل الشرط والثاني منهما جواب الشرط وجزاء الشرط. جواب الشرط وجزاء الشرط. الجزاء الشرط مجزوم أو جواب الشرط مجزوم على وجه ذلك. انتهينا من هذا الباب. إجمالا أيها الأخوة نجمل الباب هذا من مرة أخرى إجمالا يعني خفيفا ويعني سهلا. فمبارك حدثنا عن جواز بالفعل مضارع، قل أي شيء ويعني شيء يسير تترك لغيرك استكمال الجامعة. أولا حروف الجزم وهي ثمانية. طيب أولا يعني أذكر أي معلومة في باب جواز بالفعل. فقال حروف الجزم ثمانية، ممتاز، عددها لي. ألم أو دعنا الاستفهام، أولا لم ولما وألم وألما ولا بالنهي والدعاء، واحدا يعتبرها ولا النهي والدعاء، ممتاز. هذه كم صارت؟ ست. باقي واحدة لم نذكر لها مثالا، لكن لم يذكر لها الشيخ لكن ذكرناها، وهي صح كذا. جواب الطلب، جواب الطلب ملزوم دائما، جواب الطلب قم تفلح، جواب الطلب ملزومة لأنها وقعت جوابا للطلب. هذه العلة. زين ذكرت شيئا، أبو رائد هاتي أي معلومة عن هذا الباب فيما درسناه. ذكرنا حروف الجزم، هل عندك تفصيل آخر فيما يتعلق بحروف الجزم أو أي معلومة حتى لو قفزت إلى آخر الباب؟ ما ومثل، بس حاول تربطها بكلام مبارك. مبارك قال حروف الجزم كذا. طيب إذا نقول الجواز إما حروف وإما أسماء، ممتاز. عرفنا الحروف، الأسماء كم ذكر الشيخ هنا؟ ثمانية أو كم؟ لما قال حروف الجزم كم؟ وأسماؤها عددها الأسماء. إحنا عرفنا الحروف سبعة، ستة ذكرناها والسبعة اللي جاء بالطرف. طيب الأسماء ذكر عددها لنا ولا نحن يعني فقط؟ ها طيب إذا لا بس نعدها الآن. من، ما، مهما، أيانا، كيفما، أي، حيثما، سبعة. بعد نعم أي ذكرناها، أن ذكرناها خلاص، ذكرت متى، متى عرفناها مرت من الجملة في متى. طيب إذا هي تسعة، تسعة على عشرة، نعدها مرة أخرى. من، ما، مهما، ثلاثة. متى، أيانا، أين، أن، إن وإذما، حيثما، أي، كيفما، عشرة. طيب أيا كان هو ذكر الشيخ هنا كاملا الأسماء الجزم مذكورة كاملة هنا الآن في المتن. طيب هذا من حيث الأسماء يا أبا رائد. يا أبا محمد هل تقسمها لنا من حيث معانيها وما تضمنته من معاني؟ قد تفيد الظرفية المكانية، قد تفيد الظرفية الزمنية، وقد تكون لغير العاقل وهي في معنى موصولة في معنى الشرط مثل من وما ومهما. من للعاقل وما ومهما لغير العاقل، أحسنتم. طيب ما هنا في جميع هذه الأسماء تكون زائدة؟ طيب الذي يزيد فعلين سوى الحروف التي ذكرناها. طيب مما يلزم الفعلين حروف وليست أسماء وهي إن وإذما، تجزم فعلين وهي حروف لا محل لها من الإعراب. طيب ما فائدة هذه الحروف إذ وإذما؟ ذكرها المؤلف هنا قبل قليل أن يؤتى به المجرد تعليق الجواب بالفعل، يعلق جواب الشرطي بفعله. طيب انتهينا من الجواز، سندخل الآن في المجرورات. تفضل يا معين. المجرورات قسمان، مجرور بالحرف ومجرور بالمضاف لا بالإضافة. طبعا هنا يعني اختلاف المحاة، بعضهم يقول لا تقول مجرور بالإضافة، مجرور بالمضاف، يعني المضاف الذي قبله هو الذي أثر، لا تقول بالإضافة لأن الإضافة تفيد اشتراك الطرفين، فأيهما أثر في الآخر؟ قل بالمضاف من باب التدقيق يعني في العبارة. لكن لو قلت مجرور بالإضافة وعلى مجره كذا مستعمل عند النحاة موجود. بسم الله. فالأول ما يجر بمن وإلى ومن وعلى، بمن وإلى ومن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. إذا المجرور نوعان، إما يجر بالحروف أو يجر بالمضاف. وحروف القسم وهي الباء والواو والتاء والثاء. طيب لحظة، لا لا، الباء والواو والتاء هذه الحروف أيها الإخوة حروف القسم تجر ونقول اسم مجرور بحرف كذا، صح؟ بحرف القسم. إذا لازلنا في دائرة مجرور بحرف أو مجرور بإيش؟ بمضاف. ذكرنا حروف الجر كلها وذكر بعدها أيضا حروف القسم، إذا هو مجرور بحرف. يعني إذا لازلنا في نوعين فقط، إما جر بحرف أو جر بمضاف. حروف القسم الباء الواو والتاء. ثم قال والثاني، ها عندنا نون والياء ظاهر ساقطة. والثاني من القسمين وهو ايش؟ ما يجر بماذا؟ بالاضافه او بالمضافه، صح؟ خلونا نتذكر بالمضاف لا بالاضافه كما يعني مشى عليه المؤلف. مجرور بالمضاف، مثلا غلام زيد، زيد مجرور بالمضاف الذي هو غلام، لما اضيف اليه جر. اذا والثاني تفضل. والثاني ثلاثة أقسام، ما يقدر باللام نحو غلام زيد. يعني هذا في الإعراب ما تحتاج إليه، في الإعراب قلت زيد مجرور بغلام وعلامة جره الكسرة. لكن عند التأمل في المعنى حتى يترتب عليه مثلا هل هو يفيد ملكية أو ماذا يفيد بالضبط، فتتأمل فيها تكون هنا تقدر الحرف الذي دخل في كل مضاف مضاف إليه بينهما لازم تدخل حرف. الحرف هذا حين يفيدك في فهم معنى الكلمة أو الجملة. مكر الليل، مكر الليل هذه هل يعني هل تفيد زمان أو مكان أو تفيد ماذا أو ملكية؟ لا، مكر وقع في الليل فتقدر فيه. ستأتي الآن إن شاء الله. إذا الشاهد يهمني أنا كنحوي أن أقول مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة. أنت نحوي انتهى دورك، تريد تدخل في هذه المعاني ندخل. هذا ما يتعلق ببلاغة اللغة العربية في قسم المعاني، ماذا يترتب على تقدير هذا الحرف من معنى في الجملة. استمر. وما يقدر بمن، إذا غلام زيد تقدر اللام كيف؟ غلام لزيد، غلام قلم أحمد، يعني هذا يفيد الملكية، قلم لي أحمد. ممتاز، امشي. وما يقدر بمن نحو خاتم فضة. عندي خاتم فضة أي من فضة، تقدر من البيانية. امشي. وما يقدر بفي نحو مكر الليل. نحو ممكن يعني تستطيع ما تلحم فيها، نحو دائما حتى بالجر احيانا لا تلحم فيها، اي بنحو وان كان حرف الجر وقال اثر هذا ليس بالقوي لكن ممكن لا تخطا. قلت نحو اخذ راحتك فيها. وما يقدر بفي نحو مكر الليل اي مكر في الليل، لكن من ناحية الإعراب تقول مجرور بمكر وعلى جره أو بمكر وعلى جره الكسرة الظاهر على آخره. تفضل. وأما تابع المخفوض فالصحيح في غير البدل أنه مجرور بما جر متبوعه من حرف أو مضاف. طيب احنا تعودنا في دروس مضت أن نقول وتابع المجرور مجرور، صح؟ إذا سيجر لأنه وقع تابع، وهذا مستخدم في العربية لا حرج. لكن المؤلف يعني ونحاة الآخرون أيضا ذهبوا إلى هذا المذهب أن المؤثر ليس كونه تابعا، لا، ما أثر في المتبوع هو الذي أثر في التابع. هذا خلاصة القول عندهم. الذي أثر معك في المتبوع ماذا؟ كونه مثلا مفعولا به، كونه تأثر بحرف جر، بأي شيء كان، ذلك المؤثر في المتبوع يجعله هو المؤثر في التابع. لكن لو قلت وهو إعراب صحيح أن تقول تابع للمجرور وتابع المجرور مجرور على مجره كذا، إعراب صحيح. هنا اختار أن يكون المؤثر فيه ليس كونه تابعا وإنما تأثر بما تأثر به المتبوع. المؤثر هناك انتقل أيضا إلى التابع إلا في البدل. في البدل يجعلون المؤثر محذوفا، ويعني لم يعني أفتش كثيرا عن تقدير هذا المحذوف. مثلا تقول جاء أو أعجبت بالخليفة عمر، ماذا تعرب عمر؟ بدل، صحيح؟ بدل إيش؟ اشتمال؟ بدل اشتمال بالخليفة عمر، بدل اشتمال. طيب بالخليفة جار مجرور والخليفة مجرور عن جره الكسرة، عمر بدل مجرور على جر الكسرة أو الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع في الصرف. ممتاز. طيب

عن فاتح في محل من المهاجرين والأنصار ومن الذين في محل جر معطوف على إيش؟ لا اختر واحدة على الأول أحسن، اجعل المتعاطفات كلها ترجع إلى الأول فتكون معطوفة على المهاجرين والمعطوف على المجرور مجرور وعلى جره، لكن هنا طبعا قلنا مبني في محل جر والمعطوف وفي محل جر لأنه عطف على ما هو مجرور وهو المهاجرين. زين بعدين صلة الموصول سيأتينا غدا إن شاء الله أنها من الجملة التي لا محل لها من الإعراب. أحسنت. طيب اتبعوهم الآن عرفنا اتبعوها الذين اتبعوهم بإحسان، هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لكن فصل لي في اتبعوهم. تفضل. اتبع فعل ماض لا احنا بس عشان عندي تفصيل اقول اتبع، لكن يعني هنا يعني يبنى على او اتبعهم فعل ماض مبني على اتبعوا مبني على الفتح صحيح مبني على الفتح كما ضربنا ارسلته اتبعوهم مبني على الفتح المقدر منع ظهوره اتصال فعل بالضمير او بواو الجماعه. طيب هذا الفعل اين الفاعل؟ والضمير المتصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل، والضمير المتصل ضمير غائب متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به حسبك. طيب نبدا ب او ناخذ ابو عبد الرحمن اتبعوهم باحسان جار مجرور متعلق بالتبع. طيب بعدين باحسان رضي الله عنهم اللي هو ايش؟ اتبعوهم باحسان ممكن حال كون الاتباع فيه احسان وكان ممكن. طيب الان خذ رضي الله عنهم شيخ نعم ايش تميز كيف كيف يعني بنبدا نفرق من هذا حال حال ان تتذكر الهيئه اتبعوهم حال كونهم او حال كون الاتباع كان فيه احسان فتبين هيئه ذلك الاتباع. طيب زين اتبعوهم مثلا محسنين اتبعوهم ملتزمين بدينهم او ملتزمين بنهجهم وخطواتهم وكذا الى اخره فتفيد معنى او هيئه ذلك الاتباع. قد يكون الاتباع فيه خلل ليس على الجاده فتبين الهيئه انها كانت اتباعا مستقيما. انا قصدي هل في شروط في معينه في الحال اسم يبين فقط هيئه صاحب الحال، اهم شيء تذكر هذا دائما تتذكر وانه مشتق، فاذا لم يكن مشتقا ابحث له عن ما يعني يؤول بالمشتق، ابحث له عن شيء يقدر لكن تصح الجملة في النهاية أن تبين هيئة صاحب الحال وليس فيها إبهام، إذا كان فيه إبهام نجعله في باب التمييز إذا صرح أن تقدر له حرف في أو من عفوا منه في هناك في الظرفية. طيب رضي الله الذين تبعوا إحسان رضي الله عنهم. طيب في محل رفع خبر احسنت، لماذا؟ خبر لاي شيء؟ ولا الذين تبعوا باحسان؟ احسن من السابقون وكل ما بعدها، نعم، حتى يكون الرضا عن السابقين الاولين من المهاجرين والانصار وممن جاء بعدهم، كل هؤلاء رضي الله عنهم يصلح. طيب يعني سندخل القرن الثاني والثالث في رضا الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء كلهم بشرط ان يكون اتبع صراط اولئك القوم من السابقين الاولين. طيب احسنت، نكتفي بهذه الايه ننتقل الى ايه اخرى. الاعراب عند اخينا نعم. قولك بشرط هل هذا يجعلها شرطيه هنا؟ اللي هو ايش؟ الاتباع. اها. قلنا رضي الله عنهم على مجرد التفسير انه لغه يعني طبعا نحتاج يعني نقف قليلا عند تفسير الايه ومعناها لان قد يقال ان الرضا رضي الله عنه ورضوا عنها مقصود به جيل الصحابه. مثلا ومن سار على نهجهم يكون يعني داخلا في الحكم من حيث الجمله، لكن الرضا المنصوص عليه في الايه قد يعني نقول انه خاص بالمهاجرين والانصار. نحتاج ان ننظر في الايه ونتامل في تفسيرها. نعم. خاصة نقول هل له علاقه بالجمل الشرطيه اللي ذكرناها اليوم؟ ما لها علاقه. لا هنا ما يذكر شيء، لكن نقول اذا اردت ان تدخل في دائره كذا عليك ان تتبع باحسان. تفضل. نختار الايه التاليه وممن حولكم من الاعراب سننظر في هذه الآية، سنقف عن الإعراب الآن التفصيلي، ننظر في الآيات ونستخرج أي شيء درسناه في الدروس الماضية. فنأخذ القول سبحانه وتعالى: من حولكم من الأعراب منافقون. نريد أن نستخرج من هذه الجملة حروف جر. فالمشاركة الجماعية، كل يتأمل ومن عنده الإجابة يبادر بالإجابة. تفضل. من من حرف جر. طيب في حرف جر آخر من الأعراب حرفين. طيب ضمائر متصلة كم ها حولكم ضمير متصل. طيب نريد منصوبا على الظرفية حول. أحسنتم. نريد اسما أو جمع تكسير أعراب. طيب نريد بارك الله فيكم اسما موصولا من. جميل. طيب نريد أيضا جمع مذكر سالم منافقون. طيب نأخذ الآية كاملة: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. نريد مفعولا مطلقا مرتين. صحيح يفيد العدد. ها عذبهم مرتين ضربهم ضربتين. أو هل نقول مفعول مطلق ولا نائب؟ أحسن نائب. صح لا تقول عذبهم عذابين ممكن، عذبهم عذابا ممكن مطلق، لكن عذبهم مرتين نائب عن مفعول مطلق، لكنها أيضا منصوبة كونها مفعول مطلق. طيب نريد بارك الله فيكم في هذه الآية ضميرا منفصلا في محل رفع. نحن لما نفصل محل رفع مبتدأ. طيب نريد بارك الله فيكم ضمير غيبة في محل نصب. نعلمهم. ها نعلمهم. طيب زين. وكذلك نعذبهم. طيب تعلمهم كلها ضمائر متصلة بمحل نصب. نريد حروف عطف. ثم ومن أهلي. صحيح. طيب نريد فعل من الأفعال الخمسة. يردون. جميل. حرف جر. وأيضا ومن أهلي وعلى النفاق. صحيح. نريد حرف نفي ساكن. لا. طيب لا تعلمهم هنا حرف نفي هل يلزم الفعل؟ متى يلزم الفعل؟ لا. إذا كانت ايش تفيد ايش؟ النهي. ها لا تفيد النهي أو تفيد الدعاء. المهم هنا ستلزم. أما لا إذا رأيت الفعل بعدها مرفوعا وهي أيضا لا تفيد النهي لا تعلمهم تنفي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه نفي وليست نهيا. لو كانت نهيا ستلزم فعلا. ناخذ الآية الثانية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. نريد اسما ممنوعا من الصرف. آخر. صحيح. منع من الصرف. لماذا؟ الصفة ووزن الفعل. هذاك أخر. أخر من العدد. هنا آخر على وزن الأفعال وهو صفة أيضا فلوصفية مرة منها. بس كان مرور يعني مرور كرام سريعا ما ركزنا عليه. من أسباب منع الصرف الوصفية وزن الفعل. طيب نريد بارك الله فيكم جمع مذكر سالم. آخرون واحدة في غيرها واحدة فقط. لا أكثر هنا. طيب نريد بارك الله فيكم فعلا ماضيا مبنيا على الفتح. خلطوا واعترفوا كلهم مبني على الفتح. الضمة هنا عارضة. طيب نريد بارك الله فيكم صفة منصوبة صالحة صفة لعملة. زين. وآخر سيئا. ممتاز. سيئا صفة لإيش؟ عمل. لآخر منصوبة على نصبها الفتحة وظهر هنا الصرف يعني انصرفت لأن آخر مع الصرف لكن سيئا مصروفة. طيب تفضل يا شيخ. عملا سيئا قصدك؟ لا عملا صالحا وآخر سيئا. نجعل سيئا صفة لآخر. أحسن. عسى الله أن يتوب عليهم. نريد عسى هذه الآية فعل يا شباب اي بس دخلنا فتحت اي باب في كذا واخواتها ولا اي تفيد ماذا؟ الترجي عسى الله تفيد الترجي. طيب اذا كانت هذه من افعال الاخوات كاد تعمل عمل ايش؟ كان صحيح تعمل عمل كان ستدخل على اسم وخبري اين اسمها؟ لفظ الجلال عسى الله. اين الخبر؟ جمله ان اي يتوب. اذا جمله فعليه. هل ان يتوب عليهم جمله فعليه ولا اسميه؟ اسميه فعليه. كيف عرفت انها فعليه؟ احذف هذا الحرف الزائد مر بنا قبل قليل. احذف ان صفية او بقي معك الفعل اذا هي جمله فعليه كلها في محل ايش؟ نصب مفعول به. ان يتوب عليهم اين الفاعل في ان يتوب؟ هو. طيب مستتر وجوبا جوازا؟ جوازا. ناخذ الايه التاليه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. اين جواب الطلب؟ طيب بس لو كان تطهرهم لانجزم الفعل. خذ من صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلنا. ما في عندك جواب طلب؟ وين جواب طلب؟ ما فيش. خذ من اموالهم صدقه اذا ما في جواب طلب. خذ منهم كذا بس ما نحتاج جواب طلب. طيب اذا الجمله تطهر ماذا نعلمها؟ يعني في جمله عندك فعليه او اسميه ابحثناها عن محل في الاعراب. ماذا تعلمون؟ تطهرهم. ها خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. لكي تطهرهم. لماذا تاخذها؟ لتطهيرها. ممكن نجعلها ايضا مفعول ايش؟ جميل. اذا هذه الجمله الفعليه كلها في محل نصب ايش؟ مفعولا لاجله. يصلح السؤال عنها بلماذا؟ لماذا تاخذ المال؟ لماذا تاخذ هذه الصدقه؟ لتطهير المال. اذا مفعول لاجله. طيب ممكن لها اعراب اخر حال كونها مطهره له. اذا منصوبه في محل نصب ايش؟ حال. حال من ايش؟ خذ ما صدق ممكن خلاص اذا كانت صحيح. اذا كانت نكره اذا ساجعل الجمله بعدها وكما سياتي في درس الغد ستكون صفه لكلمه قبلها نكره. خذ من اموالهم صدقه صفه هذه الصدقه انها مطهره لاموالهم. واضح؟ طيب ممكن نجعلها حال ونجعل صاحب الحال انت يا رسول الله حال كونك مطهرا لاموالهم. في هذه الحاله يصح ان يكون حالا وتجعل صاحب الحال الضمير المستتر. إذا جعلت صاحب الحال أو جعلت المتعلق بالجملة صدقة صدقة نكرة كما ذكر أبو عبد الله ستكون الجملة بعد النكرات صفات. فيكون صفة هذه الصدقة أنها مطهرة لأموالهم. جميل. وتزكيهم. ما إعراب الفعل وتزكيهم؟ مرفوع منصوب مجزوم؟ مرفوع. وعلامة رفعه منع ظهورها أو التعذر؟ الثقة. تزكيه لكنها ثقيلة فسكنها في ذا الثقة. طيب مرفوع لماذا؟ واو عطف. هل الفعل معطوف على قبله فعل قبله مرفوعا اللي هو ايش؟ تطهرهم وتزكيهم. الفعل مرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع. جميل. تزكيهم بها وصلي علي عليهم. ماذا تعرفون؟ وهذا سياتي غدا ان شاء الله. وصلي عليهم هل يجب لسنا فيها جديده؟ ممكن تكون جملة استئنافية جديدة. انتهينا. خذ من أموالهم كذا وادعو له. ادعو له هذا شيء زائد شيء جديد. إذا نجعلها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. لكن فصل لي هذه الجملة. صلي عليهم. إعرابها يا أبا أسامة. صلي فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارع. هنا علامة البناء ايش؟ وعلى بنائه حذف حرف العلة. أين الفاعل؟ تقديره أنت مستتر وجوبا؟ وجوبا. طيب وصلي عليهم يا أبا حذيفة. عليهم جر وجوب تعلق بإيش؟ بصلي. نعم جر وجوب تعلق بالفعل صلي. إن صلاتك سكن لهم. أيضا هذه جملة استئنافية. طيب فصلوا لنا هذه الجملة. إن صلاتك سكن لهم. هل هي جملة اسمية؟ إذا حذفت إن ستجد الجملة مبتدأ باسم. إذا هي جملة اسمية. صلاتك يا أبا عمر. في عندنا أبواء عمر. أبو عمر الأصغر وأبو عمر الأكبر. تقصد شيء. نعم العذر يعني الله أخرت شيئا من بيار فأنت لا تعلم. طيب إن صلاتك سكن لم يعرف صلاتك اسم المنصوب الفتحة سكن لهم سكن لا سكن ليست جملة. هل من جملة الخبر إن صلاتك سكن ليست جملة إذن ليس فيها جملة صغرى وكبرى. طيب سكن خبر خبر إن تفضل منصوب على مرفعة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ننتقل إلى التالية. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. أين المفعول به للفعل يعلم؟ أين المفعول به؟ تفضل صالح. قد يكون مفعول به لفظا قد يكون مقدرا مؤول أنه ما دخلت عليه. ألم تعلموا ذلك الأمر؟ ألم تعلموا أن الله ألم تعلموا هذا الأمر كله أن الله يقبل كذا وكذا فنجعل أن وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به ليعلم. طيب ألم يعني ممتاز ألم من دروسنا التي أخذناها اليوم حرف جزم صحيح جزم ونهي جزم ونفي وقلب. طيب والهمزة للاستفهام ألم يعلم أن الله هو نعم يقلب المضارع إلى ماضي يقلب الحاضر إلى ماضي صحيح لم يقم أي بالأمس بينما يقوم في المضارع أدخلت عليها لم قلبت المضارع أو الحاضر إلى أمر مضى. طيب ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات جملة ويأخذ الصدقات نعطفها على ماذا؟ على يقبل أن الله يقبل وأنه يأخذ الصدقة معطوف على ويقبل أو هو يقبل. طيب نأخذ الآية التالية نعم ألم يعلم ألم قلنا لم حرفه قل يقلب زين إذا أعربنا الفعل أن نقول الفعل مضارع مقلوب وكذا لا لا لا خلاص لا بس نقول حرفنا في جر بس تاني الفعل مضارع مجزوم ويكفي مجزوم بألم. طيب علامة جزم يعلمه حذف النون لأنه من أفعال خمسة نعم خلاص ما معطوف عن ألم يعلموا لا ما يسمع قلت ألم يعلموا هذا وين عندك أصلا لا عندك لاحظ ألم تحتاج فقط إلى فعل واحد ما تحتاج إلى فعلين. طيب وقل اعملوا فإنكم إذا عملتم ولا ما يصلح تكون جواب طلب وقل اعملوا ما يصلح نجعلها يعني استئناف أو نجعل ممكن فسيرة كلها فسيرة في محل جواب الطلب لا ما يصلح لأنه قل لا احذف قل اعملوا يرى الله عملكم هكذا معناها ولا لا نجعلها نجعلها يصلح تكون جواب للطلب المعنى يصلح اعملوا اعمل يرى الله عملك يصلح جواب للطلب. ما المقصود بالرؤية هنا؟ هل هو القبول؟ هل هو العلم والإحاطة؟ نتركها طيب حتى لا نتأخر. خلنا ناخذ الآية الثانية. والذي اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا الآية. نريد منصوب على الحال في هذه الجملة وفي هذه الآية كلها. تأملوا الآية كاملة استخرجوا لنا أحوالا. ضرارا. طيب ضرار. ضرار مشتق. ضرار مشتقة المفاعلة مشتقة من فاعل فاعل مفاعلة يصلح تكون مشتقة أو جامدة مسجدا ضرارا ممكن أول لها مشتقة أحسن لأن ولا الفاعل فاعل هذا لا فاعل ممكن يأتي جامدا الفاعل ممكن يأتي جامدا لا حرج بخلاف ماذا الصفة لابد أن تكون مشتقة الحال أحيانا يأتي جامدا وهنا ضرار ضارة مضارة وضرارا مصدر والمصادر كلها جامدة وليست مشتقة فضرارا وإن كانت جامدة فتنصب على الحال اتخذوه حال كون اتخاذهم مضارة للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة إذا ضرارا منصوب على الحالية كفرا أيضا حال كون الاتخاذ كفرا ليس إيمانا منهم طيب وتفريقا كلها معطوفة على الحال الأول طيب اتخذ ذلك المسجد تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله، نريد مفعولا لأجله. نعم اتخذوا لأجل كذا ممكن أيضا، وأرضا كذلك إرصادا ممكن نعربها مفعولا لأجله. لماذا اتخذوا المسجد إرصادا؟ لماذا اتخذوا هنا ضرارا؟ لماذا اتخذوه لأجل كفرهم؟ وممكن يكون حال كونه كذا وكذا، هذا يصبح هذا يصبح إن شاء الله. طيب نريد منصوبا على ظرفية بين، منصوب على ظرفية مكانية. طيب من قبله، قبل أيضا من الظروف، لكن إذا قطعت عما بعدها ستبنى على الضم، ويأتي إن شاء الله فيما بعد في دروس القادمة. ولا يحلف من يعرب هذا الفعل؟ لا منقسم. طيب تفضل أبو عبد الله. زين زين. ولا يحلفون أن صح. زين والنون تركي، يعني الفعل ليس مبنيا يا أبي عبد الله، مرفوع ليس مبنيا. أيوة إذا متى سيبنى الفعل المضارع؟ إذا اتصل بنون التوكيد مباشرة، إذا حال بينه وبين التوكيد حائل لن يبنى. وهنا ما الذي حال؟ الضمير حال بين الفعل وحال بين التوكيد، إذا لن يبنى سيكون معربا. ولا يحلفون أن، ولا يحلفون أن، ثلاث نونات احذف النون. أي مثلا احذف النون لأن ثلاث نونات ثقيلة، احذف نون علامة الإعراب التي يعني ثبوت النون تكون علامة الإعراب، صارت يحلفون ولا يحلفون واو ساكنة بعدها نون ساكنة، احذف الواو ضمير احذفه ولا يحلفون. ممتاز. إذا الفعل مرفوع وليس مبنيا سيبنى إذا اتصل مباشرة، ولا يحلفن فلان، الفعل اتصل مباشرة بالنون سيبنى على الفتح. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا إلا الحسنى. طيب ماذا نعرف الحسنى يا شباب؟ ما أردت إلا الحسنى، الحسنى من يعرفها؟ نشوف غير أبو عبد الله، أبو عائشة. طيب مستثنى إلا هذا مستثنى. طيب الحسنى تقول مستثنى منصوب مرفوع، أو نعربه مباشرة كما لو لم تكن إلا موجودة. فرغ استثنى فرغ، إذا كما لو كانت إلا غير موجودة على طول اجعل الفعل مباشر متصل بالحسنى. إذا نقول أردت الحسنى مثلا، ما أردت إلا الحسنى، إذا مفعول به منصوب وعلم نصبه الفتحة المقدرة على آخره. ما أردنا إلا الحسنى هنا، كيف عرفت أنه مفرغ يا شباب؟ لم يذكر فيه مستثنى منه، لم يذكر ما أردت. نعم نعم منفي وناقص سيدخل في باب الاستثناء المفرغ التي تكلم عنه بالأمس. إذا في حالة تفريغ الجملة من المستثنى منه كانت منفية، على طول فرغ الفعل للتأثير على ما بعد إلا، فيطلب الفعل شيئا، إما أن يطلب فاعلا يطلب مفعولا أو يطلب مجرورا كما مررت ما مررت إلا بفلان، يطلب مفعولا أو فاعلا أو يطلب جارا مجرورا إذا كان فعلا لازما. أحسنتم. والله يشهد إنهم لكاذبون، واضح يا شباب. لا تقم فيه أبدا، من يعرف أبدا؟ تأمل قليلا، لا تكون فيه أبدا. أنا أعلمها حال يسمع حال كونك لا تكون فيه، أو لا تكون فيه أبدا هنا تفيد يعني التأبيد الزماني. فإذا قلت مثلا لا تكون فيه، لا تكون فيه يعني زمنا طويلا مثلا، لا تكون فيه زمنا طويلا، اذا لا تصح ان تكون حالا منصوبه على الظرفية، ممكن تكون منصوبه على الظرفية. لا تكون فيه زمنا طويلا، اذا ممكن تصلح ان تكون منصوبه على الظرفية. جميل. طيب لمسجد اسس على التقوى، اللام هنا تفيد ايش؟ تشعر بماذا؟ القسم لام موطئة للقسم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. من يعرف يحبون؟ فعل فعل، لكن أريد الجملة أحسن. أبو محمد خلاص عرفنا فعل فعل. طيب الجملة، لا أريد الجملة كلها من حيث يعني الفعل الفاعل في محل إيش؟ لا إحنا قلت فيه رجال خلاص انتهينا. هذا المسجد فيه رجال فانتهت الجملة. بس أنا أريد ها أبو عبد الرحمن ممكن تكون صفة؟ نعم شيخ فيه رجال. لا أنا أرى أنها صفة أيضا. فيه رجال صفة هؤلاء الرجال أنهم يحبون الله ورسوله، أو فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فتجعل رجال هي نكرة مبتدأ، طبعا مبتدأ أخر، لكنها موصوف بماذا؟ بالجملة الفعلية بعدها أنهم يحبون الطهارة والتطهر. ممتاز. إذا الجملة هنا في محل نصب أو في محل رفع صفة لرجال. وغدا إن شاء الله إذا تعرفنا على الجملة التي لها محل لا محل لها نحتاج إلى مثل هذه الأمثلة. نعم ذكرنا رجال مبتدأ، ماذا خبر؟ نعم شيخ ذكرنا أن رجال مبتدأ. لا رجال لا، فيه جار مجرور، هذا خبر مقدم أو متعلق بخبر محذوف. الجار مجرور متعلق بخبر مقدم محذوف وجوبا تقديره كائنون. رجال يحبون أن يتطهروا مستقرون أو كائنون في ذلك المسجد يكون خبر مقدم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ أهذا خير أم هذا خير؟ طيب استخرج حروف عطف في الآية. حروف عطف أثمن، لأن فهنا ما أظن تكون عطف، يمكن تكون يعني فيها معنى الشرط أو فيها يعني أفهذا خير أم هذا، يمكن تكون فيها تفصيل أو نسميها فاء تفصيلية. فانهار، فانهار حرف عطف ورضوان. أم تأتي بعد الهمزة ولا بعدها؟ بعد همزة التسوية دائما. أهذا كذا أم هذا كذا؟ تأتي بعد الهمزة. قلنا أو تأتي بعد، تأتي بعدها. هل فلان أو فلان فعل؟ حروف عطف أخرى ورضوان. ورضوان حرف عطف. فانهار ذكرنا، والله حرف عطف. جميل. طيب من يعرب لي هار على شفا جرف هار؟ صفة شفا جرف هار، صفة للجرف. طيب أبو عمر أعربها لي كذا عرب تفصيلي. هار أي أبوي عمر؟ لا لا أبو عمر الأصغر. إذا كان صوت صعب تستطيع. أي نعم. طيب أبو عمر الآخر الأكبر هار جرف هار. هل هنا كسر علامة إعراب ولا في شيء؟ زي خلينا نشوف أبو عمر الأكبر. نعم مضاف مضاف إليه جرف هار. لا لا تستعجل هذا صحيح. هاريو كقاضي مثلا صح. طيب هذا تستطيع تعرف؟ لسه ما بديت العرب. على شفا جرف هار صفه لي للجرف صح. طيب وصفه المجرور مجرور وعلامه جره؟ لا هل شوف عبد الله على الياء المحذوفه لالتقاء الساكنين. اي الساكنين؟ هارين طبعا هو تنوين صح زي جرف هارين يعني في تنوين صح. في الاصل في تنوين، التنوين نون ساكنه التقت بها التي هي لام الفعل لام الكلمه هارين هي اصلا هاريون فالضمه ثقيله سكن الياء صارت ايش؟ هارين. التقى ساكنا حذفنا الياء صارت هارين. اذا على ضمه او على علامه جره الكسره المقدره على الياء المعروفه. طيب جميل. المريض